بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 82 على الباب 56، قال المشارح رحمه الله في تتمة كلامه على كلام ابن القيم: ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالعاقل هو الذي يحرص على ما ينفعه، وإن حرص على وإلا يحرص على ما لا ينفعه، أن يكون حريصا وأن يكون حريصا على ما ينفع. إذا كان حريصا على ما لا ينفع وترك ما ينفع، فهذا يدل على الشطط وسفاهة العقل. كان يحرص مثلا على دنيا ويترك أخرى، فيجعل الدنيا غاية والآخرة وسيلة إليه، عياذا بالله. فيتعلم العلم مثلا لكي يشار إليه بالبنان، أو أنه العالم، أو ما شابه ذلك من النيات والمقاصد الفاسدة، وذلك تحول أعظم الأشياء بهذه النية إلى أسوأها، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول ما يقضى بالناس يوم القيامة فيه ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل قاتل حتى قتل، ورجل أنفق في وجوه البر. صاروا هذه أعمال عظيمة، ولكن مع النية الفاسدة صارت سببا في كونهم أول من يدخل النار يوم القيامة والعياذ بالله. كما قيل: وعالم بعلمه لم يعملن، معذب من قبل عباد الوثن، والعياذ بالله. فالإنسان لابد له من حرص، هكذا هو جبل على ذلك، لابد أن يحرص على شيء. فالعاقل هو الذي يحرص، وإذا حرص يحرص على ما ينفعه لا على ما يضره، ولا أنه يترك ما ينفع. أعطاك الله العلم، احرص على ثباته والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله. أعطاك الله القرآن، حافظ على هذه النعمة، راجع القرآن، راجعه مرة بعد مرة، اعمل به، ادعو الناس إليه، اصبر على الأذى في سبيله، وهكذا. إذا فتح للإنسان باب من الخير إذا لم يهتبله، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، حرم من الخير أبوابا أخرى. إذا فتح للمرء باب من الخير فلم يهتبله، حرم من الخير أبوابا أخرى، يعاقب بذلك. نعم، فالإنسان يحرص أيها الإخوة، ويحرص على ما ينفعه، ويبذل جهده في هذا الذي ينفعه. خلاص أتيت لطلب العلم، يبقى إذن المسألة مسألة طلب علم، تجتهد تذاكر وتراجع وتختبر، ولو يعني أنك أخفقت مرة لا تيأس، تجتهد وتعاود وتحافظ على أنك في القمة في هذا الباب، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. ليجتمع له مقامه. ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ويتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليهم على الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه. نعم هكذا عندك ومردها ولا موردها؟ في نسخة وموردها قال شيخنا وما هنا أفضل، سياق الكلام يقتضي أنها مردها يعني رجوعها إليه. نعم. قال فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز وهي مفتاح عمل الشيطان. وهو عندك وهي عجز هو في نسخة. نعم. وهو مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. نعم. فنهاه صلى الله عليه وآله وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو ملاحظته. نعم. وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه، وبالله التوفيق. انتهى. نعم. فالخلاصة أن لو في المستقبل الأصل فيها الجواز، لو جاءني كذا فسأفعل كذا، ولو وفقت من المال فسأنفقه في أبواب الخير في كذا، الأصل فيها الجواز، إلا إذا اقترن بذلك اعتقاد أن فعله سيكون حاكما على القدر، كاعتقاد الجاهلين أنه إن حصل لي كذا فعلت كذا أنفة واستكبارا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، يرحمك الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهم قالوا لنصدقن أنفة واستكبار، وكأنهم يحاكمون القدر والعياذ بالله. فقال الله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا بالنسبة لو في المستقبل. أما في الماضي فإنها الأصل فيها عدم الجواز، إلا ما سبق التفصيل فيه من قول عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرا. وما مضى له حالان: مصائم الأشياء التي مضت للإنسان له حالة لا يخرج عن حالين: مصائب فيصبر عليها، ومعائب فيتوب منها. إما مصيبة تقع به فلا بد من الصبر، وإما عيب وقع فيه فيلزمه التوبة. وأما لو فإنها تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، وهي قوله سبحانه وتعالى: يقولون لو كان من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله جل وعلا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وأن الآيتين في المنافقين. نعم. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. لا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، كما قال عليه السلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن: قدر الله وما شاء فعل. كلمة مريحة للقلب، خلاص أنت بذلت وسعك وقع غير مرادك، قدر الله وما شاء فعل، ماذا أفعل؟ نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. ولا تعجزا. نعم. رجعت الجيم في تعجز. لا تعجز. عندك تعجز؟ نعم. ما رجعت؟ معروف ولا تعجز. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال الشارح رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. نعم. قال الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دث من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب السابع والخمسين على نسخة: باب النهي عن سب الريح. المقصود من هذه الترجمة التأدب مع الله تعالى بالآداب الشرعية في عدم سب الريح، لأنها مسخرة بأمره سبحانه، فسبها سب للفاعل. ومناسبته لكتاب التوحيد أن فعل ذلك يعني سب الريح منافل لكمال التوحيد، منافل لكمال التوحيد. وهذا الحديث الذي سمعتموه متعلق بالأسباب، والأسباب الناس فيه على أقسام ثلاثة: الأول من يركن للسبب ويعتمد عليه كالطبائعيين الذين ينسبون كل شيء إلى الطبيعة، ومنهم في زماننا الشيوعيون، وهؤلاء شركهم في الربوبية. الثاني من ينكر الأسباب كالأشاعرة، وهؤلاء عندهم نقص في العقل لأن الله جل وعلا أثبت السبب في كتابه في غير ما موضع، ومن ذلك قوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم. الله جل وعلا قال: فأخرجنا به، يعني بسببه. ولذلك الأشاعرة ليس عندهم في النصوص الشرعية باء السببية أبدا، نعم، لأنهم ينفون العلة والأسباب، وهذا باطل جدا. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا سببية، فالأعمال لا شك أنها سبب في دخول الجنة. عند الأشاعرة ليس الأمر كذلك، وليس عندهم باء السببية مطلقا، وهذا ضلال بعيد. الثالث: فعل الأسباب ما عدم الركون إليها، وهذا حال أهل التوحيد. والريح مأمورة بالخير أو الشر، وفي هذا الحديث التحذير من سبها: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، يدل على أن هذا الذكر كما قال شيخنا سلمه الله، وهذا الدعاء يقال، هل يقال في كل ريح أما إذا رأى منها ما يكره؟ إذا رأيتم ما تكرهوا، فدعاء الريح إذا رأى ما يكره فقط، أما إذا لم يظهر منها ضرر أو لم يرى منها ما يكره فلا يشرع هذا الدعاء، والله أعلم. وأيضا في الحديث أن النبي عليه السلام أرشدهم إلى القول الصحيح، لما بين لهم الخطأ بين الصواب، وهذه فائدة يستفيدها العالم وطالب العلم، إذا بين للناس الخطأ يبين لهم الحق، إذا حذر الناس من البدعة يبين لهم السنة، إذا دعاهم إلى التوحيد ينهاهم عن الشرك، إذا أمرهم بالمعروف نهاهم عن المنكر، وهكذا. وأيضا إذا وصف الداء لابد أن يبين العلاج، بل إن المطلوب هو في البيان في الداء والعلاج الإجمال في الداء أم في الدواء؟ في الداء. لذلك قال الله: ولا تقربوا الزنا، خلاص، ولا تقربوا الزنا، ثم في وسائل الزنا فصل، فنهى عن مصافحة المرأة الأجنبية السنة، ونهى عن الخلوة بها، ونهى عن سفرها بلا محرم، ونهى عن النظر إليها ونظرها إليه. فمن علامات الخطيب الناجح والداعي الناجح أنه يجمل في الداء ويفصل في الدواء. وأما ما يفعله بعض الوعاظ والقصاصين الجهال في الأشرطة وعلى الشاشات من التفصيل في الداء والإجمال في الدواء، فهذا غير منهج الرسول عليه السلام. فبعضهم يتكلم عن خطورة الزنا فيأتي بجريمة زنا وقعت ويبدأ يفصل، فعل كذا وفعل كذا وكيف وصل إلى هذه المرأة وتم كذا، كأنه يصف، وهذا غلط، هذا لا يجوز، هذا من نشر الفاحشة بين المؤمنين، ويظن أنه يدعو إلى الله. وإن المطلوب أن يجمل في وصف الداء ويفصل في وصف الدواء، يبين خطورة الزنا وحرمة الزنا ويقيم الأدلة وينصبه على ذلك من الكتاب والسنة، ويبين أسباب الداعية إليه ويحذر منها، والأسباب في البعد عنه ويدعو إليها، هكذا. وبعض الوعاظ من القصصين الجهال يصف يعني الفواحش كأنه يدعو الناس إليه، هذا غلط، هذا ليس منهج الرسول، هذا يدل على جهل الرجل. نعم. نعم. نعم أظن أن يعرفون هذا السبب، لا إله إلا السبب. نعم. هذا العكس، هم يغلون بالسلف المعتزلة. كيف؟ هم يثبتون أن الله يعني يقول أن الإنسان خلق فعل نفسه. القدرية. هم المعتزلة. ومنهم المعتزلة. راجع هذا. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال الشارح رحمه الله: لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها. عفوا، أيضا من أفعال الجاهلين، يعني هنا قلنا أن في الباب السابق أن لو تفتح عمل الشيطان، وأن لو في المستقبل إذا كانت استكبارا و يعني الحكم على القدر وتغيير القدر، من هذا قول بعض الناس اليوم: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا باطل جدا، وللأسف أن هذا الكفر، هذا كفر بالله عز وجل في الربوبية، وكأن الذي يريد ويشاء هو إرادة الشعب وليس تقدير الله عز وجل. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وكأن الذي يصرف القدر هو إرادة الشعب، وهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال والعياذ بالله. وبعض الناس يعني من عوام المسلمين جهال، لا يفهم معنى هذا البيت الشركي في الربوبية. فالواجب تنبيه الناس وتعليم الناس. البعض الناس يلعب بلمبات مضيئة وبأشكال حسنة، يضع هذا البيت الشركي والعياذ بالله، رفع في الميادين، رأيناه هنا وحذرنا أصحابه لله الحمد من ذلك، فنزف في بعض المواضع. لابد من إنكار هذا الأمر، هذا أمر خطير جدا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، أعوذ بالله، كيف ذلك؟ إرادة الشعب مسيطرة على تقدير الله. والعلماء يحذرون من كلمة شاءت الأقدار، لا يجوز أن تقول شاء القدر، وإنما تقول شاء الله، لأن الله هو مصرف الأقدار جل وعلا. كيف يقال إرادة الشعب تسيطر على القدر والعياذ بالله؟ نعم. قال رحمه الله: إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا يشبهه. ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده، فنهى صلى الله عليه وآله وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفا، وأرشدهم إلى ما يحب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.

فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت رأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا كمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ نعم. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة. تنجو منها يعني تنجو من الظنون السيئة بالله سبحانه وتعالى. نعم. وإلا فإني لا أخالك ناجيا. لا إخالك ناجيا يعني لا أظنك. لا إخالك يعني لا أظنك. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. المقصود من هذه الترجمة وجوب حسن الظن بالله تعالى والحذر من الظنون السيئة التي تكون من المنافقين وضعيف الإيمان. وفي هذه الآية أو في هذه الآيات بيان مقولة المنافقين يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا ها هنا. فأجاب الله عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. وبين سبحانه الحكمة والعلة من الابتلاء فقال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فعند الابتلاء وعند الفتن يظهر ما في الصدور ويظهر ما في القلوب، والله عليم بذات الصدور. نعم. وسقى أيضا المصنف آيات الفتح قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنة. في الآية إثبات الغضب واللعن على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، وهي من صفات الغضب واللعن من صفات الأفعال بالذات الأفعال. نعم. والله يغضب ويفرح ويضحك ويعجب، واللعن كذلك يلعن من يشاء يطرد من يشاء من رحمته ويهدي من يشاء. كل هذه من صفات الله جل وعلا يجب إثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته. وفي هذه الآية أيضا بيان أن كبائر القلوب أشد من كبائر الجوارح، والقلب عليه مدار العمل. هذا على وجه الجملة، كبائر القلوب أشد من كبائر الجوارح، والقلب محل نظر الرب جل وعلا وحده. أما أعمال الجوارح فإن العباد يرونه، لذلك أولى بالتحلية ما هو محل نظر الرب أم محل نظر العبد؟ محل نظر الرب هو القلب، ولا سيما أنه بصلاحه ينصلح الأعضاء والعكس. ألا وعليه بن مالك بن بشير في الصحيحين قال عليه السلام في الحديث: الحلال بي والحرام بي، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعليه مدار الأعمال. نعم. قال رحمه الله: يقول يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، الآية. قال الشارح رحمه الله: وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد،

تعجل فهذه سنة الرحمن. الحق منتصر، الحق منصور، لأن الله هو الذي يؤيده، يؤيده بالملائكة الكرام العظام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نعم. لذلك مهما ضاقت بك الدنيا وكنت في بلد السنة فيها غير ظاهرة والبدعة قائمة وأعداء الله هم الذين لهم الغلبة، فلا تعجز، لا تعجز ولا تيأس، فالحق منصور ومنتصر، فلا تعجل فهذه سنة الرحمن. سن عنده عجلة ولكنكم قوم تستعجلون. لا تتعجل قطف الثمار. والله جل وعلا وعد عباده وإن جندنا لهم الغالبون، وعدهم الرسول ليتمن الله هذا الأمر، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. فالإنسان يؤمن بهذا ويصدق الرسول، يصدق الخبر عن الله وعن رسوله عليه السلام، لا بد. نعم. قال رحمه الله: فمن ظن به أنه لينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وليتم أمره وليؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فمن ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى فقد ظن بالله أفضل بعد أبدا نقطتان، فقد ظن بالله يعني إن فعل هذا أن الباطل سيدال الحق إدالة مستقرة فقد ظن بالله ونصر. قد ينتصر الكفار في معركة من المعارك، ولكن هل يبقى الباطل منتصرا دائما وتكون إدالته على الحق مستمرة؟ لا يمكن أبدا، هذا لن يكون أبدا بخبر الله وخبر رسوله عليه السلام. نعم، قد ينتصر البدع في مكان ما، يظهر الخوارج الشورى مثلا في العراق والحرورية ويكون لهم شوكة، ويظهر القرامطة ويظهر الفاطميون في مصر وبلاد المغرب وغيرها ويكون لهم الدولة والشوكة، لكن هل يبقى هذه الإدالة دائمة؟ لا يمكن أبدا، بعد ذلك يبزغ نور الفجر ونور السنة ويطلع الفجر ويذهب ظلمة البدعة والضلال في بلاد الكفار. الآن سنة، يعني بفرنسا بلد كفار، يخبر بعض الإخوة أن هناك دعوة، هناك دعاة للتوحيد وإلى السنة في قلب وفي عقل ديار الكفار. في أمريكا العدو الأول للإسلام والمسلمين في زماننا ولله الحمد أهل التوحيد وأهل السنة، بل هم يتابعون من هناك المواقع الإسلامية والمواقع السنية، هذا خير عظيم ولله الحمد. وصدق النبي عليه السلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يكون بيت مدن ولا إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام وذلا يذل الله بالكفر. نعم. قال رحمه الله: لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله. فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك العادلين به يعني المساوي، عدله يعني ما يساوي، الوقت لا عدل له يعني لا يساوي شيء. نعم. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية. هذا في رد على من الآن سبحان الله ابن القيم يبدع رد على فرق الضلال ويدل على استحضارها، لأن يقول هنا وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة. هذا قول من؟ قول الأشاعرة والجبرية نفاة العلة والحكمة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني يقول إن الله يفعل لمجرد المشيئة وليس لحكمة بالغة، هو فعل سواء كان فيه حكمة أو ليس فيه حكمة. هذا باطل وضلال والعياذ بالله في حق الرب سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يخرج المقضية إليها. وفي نسخة المفضية إليها. نعم. المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة. أن تلك الأسباب. نعم. وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فمن قلط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. وهذا قول من أيضا رحم الله ابن القيم إمام عظيم. هذا قول الجبرية والأشاعرة أيضا، يقولون إن الله تعالى لو أبطل حسنات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحملهم أعمال الفجار ما ظلمهم، لأنه يملكهم. وفسروا الظلم بالتصرف في ملك الغير، ويستشهدون على ذلك بقوله عليه السلام في الحديث وفيه لو أن الله عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذا باطل. وكيف يجاب على هذا الحديث؟ فهمت يا نبيل ما مؤدى كلمة أن الظلم التصرف في ملك الغير؟ نعم، مؤداه خطير. وذلك قالوا هنا لو أن الله سبحانه وتعالى قال بحسنات الأنبياء والأولياء والصالحين سيئات للفجار وحملهم سيئات الفجار ما ظلهم، لأنهم ملك له ومن حق الملك أن يتصرف في ملك. وهذا باطل، فإنما الظلم عند أهل السنة خلاف الأشاعرة هو وضع الشيء في غير محل، أما عند هؤلاء فالظلم عندهم التصرف في ملك الغير. واستشهدوا بالحديث لو أن الله عذب أهل سماواته لعذبه وهو غير ظالم له، فكيف يجاب على هذا الحديث؟ كيف يجاب عليه؟ عن استشهادهم عفوا، لا يجاب على الحديث وإنما عن استشهادهم بهذا الحديث. نعم. أحسن، لو عذبهم مقابل نعمه عليهم لعذبهم وهو غير ظالم له، لأن نعمة واحدة ربما تفوق كل أعماله. بل ربما أخرى إخراج النجاس من البدن من بول أو غائط يساوي كل أعمالهم ويزيد. لأن الله سبحانه وتعالى قدر حبس البول في الإنسان، وقيل أنفق كل مالك من أجل بوله، هل سيتردد؟ لا يتردد أبدا، أنه سيموت. فالإنسان يتأمل نعم الله عليه سبحانه حتى يشكره جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: فمن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل إليهم كتبا، بل يتركهم هملا. ولا ينزل عليهم أفضل إليهم نعم أفضل عليهم، ولا ينزل عليهم كتبه بل يترك أنزلنا عليك الكتاب الحق نعم. ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن بالله ظن السوء. فمن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم. ومن أفضل عندك؟ فمن ومن نعم. ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسوله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به. وهذا فيه رد على من يأتي بها وله جائزة. هذا المقطع فيه رد على من على المعتزلة والأشاعرة. فالمعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح العقلي، قالوا أن مصدر الحسن والقبح هو العقل، فما كان حسنا في العقل فهو عندهم حسن، وما كان قبيحا فهو عندهم قبيح. يعني مصدر التحسين والتقبيح عند المعتزلة هو العقل، وعند الأشاعرة قالوا بل هذا بالشرع فقط، يعني والعقل لا دخل له فيه. ولذلك عندهم أن الزنا لو لم تأتي حرمته في الشرع لم يكن قبيحا، وهذا خطأ. ولذلك الصواب ما هو؟ أن التحسين والتقبيح يكون بالشرع والعقل، والعقل الصحيح يوافق النقل الصريح. نعم. قال: أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله، ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين. نعم بالله. نعم. وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه، فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل ولا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن هذا نقل المقيم. أين هو؟ شفيع العقيل ولا أين النقل؟ نعم، هنا زاد المعاد. هذا كلام متين جدا مهم لطالب العلم، يعد اختصارا في الفرق الضالة في المشيئة وفي القدرة وفي أفعال الرب وأفعال العباد، مختصر طيب في زاد المعاد المجلد. لم يذكر إلى آخر النقل من زاد المعاد كله. نعم نعم ثالث على كم؟ 28 رسالة وسست الرسالة. نعم نعم ثالث على 22 نعم. قال رحمه الله: ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغز لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله عن غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من حضر. بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم. أن لا يحملوا. ينتقد فيه. ألا. بل أراد أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. هذا فيه رد على المؤولة من الأشاعرة، كذلك المعطلة من الجهمية المعتزلة. نعم. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه، فقد ظن بقدرته العجز. وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين الحيار هو الهدى والحق. تهوكين والحيار. نعم. هو الهدى. وظاهر كلام المتهوكين والحيار هو الهدى والحق، فهذا من سوء الظن بالله. هذا فيه رد على من؟ على أهل البدعة. من ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه، يعني المبتدع، دون الله ورسوله، هذا يبين أنه أن كلام عن المبتدع. والجهمية عندهم من أخذ بظاهر النصوص كفر، فلا بد عندهم من التأويل، نعوذ بالله من ذلك. عند الجهمية من قال وأخذ بظاهر النصوص يكفر، لا بد أن يتأول، والعياذ بالله. ولعلنا نقف إن شاء الله عند مسألة تسلسل الحوادث عند أهل الكلام وفيما سيأتي. ولا يزال ابن القيم يرد على أهل البدع، سرد فيما يأتي على الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وأهل الكلام رحمة الله عليه، وسرد على الخوارج، ثم سرد على المشركين والصوفية والنصارى الجبرية والجهمية والأشاعرة فيما يتبعهم أتى ما أترك شيئا من الفرق إلا وجب عليه في كم صفحة 8 صفحات ذلك هذا مبحث جيد لابن القيم رحمه الله. وألفه ابن القيم متى؟ في حال السفر، كلام على هذه الفرق بهذا الاستحضار العجيب رحمه الله في حال السفر، ولم يكن معه أدوات العلم والكتاب، ماذا لو كان معه رحمه الله. نسأل الله أن يرحم أئمتنا، نسأل الله حول أئمة عظام. حينما أقول لك أنت من أبناء الأكابر لا تعجب، فعلا هؤلاء أكابر ابن القيم وابن تيمية وأحمد بن سفيان، هؤلاء الأئمة العظام رحمهم الله. نسأل الله أن يسلكنا معهم في سلكه، يجمعنا بهم في جنته ودارك ودار كرامته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.